أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. فهل التزام منهج السلف ومنهاج النبوة واجب أو لا؟ وإن كان واجبا فما هي الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة؟ لما كان منهاج النبوة هو حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والعمل، كان اتباعه واجبا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل النجاة إلا فيه. والأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة وعلى وجوب لزوم مذهب السلف الصالح واتباع طريقهم ومنهاجهم، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذا بيان بعضها. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله، وأقوال الصحابي واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم، وقد قال: ويهدي إليه من ينيب، وهم المهتدون فهم المنيبون. وقد أمر الله تبارك وتعالى باتباع سبيلهم فقال: واتبع سبيل من أناب إلي. وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل. ودليل آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من مخالفة سبيل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر الآجري رحمه الله في الشريعة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سننا: الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. وقال السعدي رحمه الله في تفسير الآية: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، من يفعل ذلك نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام،

خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه، ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور. ووجه الاستدلال بالآية على ما نحن فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة رضي الله عنهم متبوعين، فمن جاء بعدهم فهو تابع لهم في العقيدة والشريعة والمنهاج. قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأعظم ما يدخل في الإيمان العلم النافع والعمل الصالح، ولذا قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني المشركين واليهود والنصارى. فمن آمن إيمان الصحابة فهو المهتدي، ومن خالفهم فهو الضال. فمن آمن إيمان الصحابة فهو المهتدي، ومن خالفهم فهو الضال. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: هذا قصه ربنا سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها. وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابا لهم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولعل من الله واجب، لعلكم تهتدون، لعل من الله واجب. وبدليل قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبدليل قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبدليل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكل منهم، أي من الصحابة رضي الله عنهم، قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه، فيكون الله قد هداهم. وكل من هداه الله فهو مهتد، فيجب اتباعه بالآية، لأن الله تعالى يقول: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم ثبت اهتداؤه ولم يسألنا أجرا، فثبت وجوب اتباعه بنص القرآن العظيم. وأساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة، فهم أتم المهتدين هداية وأكمل المنيبين إنابة، وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين، وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. وإذن فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة أن الله تبارك وتعالى شهد للصحابة رضي الله عنهم بأنهم أوتوا العلم شهد لهم بذلك بقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وبدليل قوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. ومنهاج النبوة أن تكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة ومنهج السلف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه له وكونه معهم. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط، لأنه انتفت عنه المعية المطلقة إذ لم يكن معهم فيما خالفهم فيه. وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. ومعلوم أن المأمور به الأول للثاني، فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره، بل أراد منا المعية المطلقة، وهي لا تتحقق إذا ما خالف العبد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء وإن وافقهم في غير، لأنه حينئذ لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، فتنتفي عنه المعية المطلقة وإن ثبت له مطلق المعية. وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. معلوم أن المأمور به المعية المطلقة للثاني، وهو مطلق المعية، فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم. هذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ومن يعتصم بالله، والصحابة معتصمون بالله تبارك وتعالى، فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن هدي إلى الصراط المستقيم فاتباعه واجب. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني وغيره. ووجه الاستدلال بالحديث أنه قرن صلى الله عليه وسلم سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر أن يعض عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخروج من الاختلاف إنما يكون باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا داء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى ذلك في سنته لا يذكر داء إلا ويتبعه بذكر الدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا داء. ثم ذكر دواءه صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة وأمر باتباع السنة، فظهر أن اتباع السنة وأن مجانبة البدعة هو الخروج من الخلاف، وأن الخروج من الخلاف لا يكون إلا باتباع السنة وبمجانبة البدعة. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة وأبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنه. ووجه الاستدلال بالحديث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وهذا يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كان خيرا من بعض الوجوه دون بعض فلن يكونوا خير القرون مطلقا. ومن الأدلة على اتباع منهاج النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث أخرجه الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وحسنه الألباني كما في الصحيحة وغيرها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فهو من أهل الوعيد لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم الصفة الكاشفة التي تظهر حقيقة هذه الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين، ومن لم يكن كذلك فهو من أهل الوعيد لا محالة. فالقسمة ثنائية، كلها في النار إلا واحدة، فإذا لم يكن في الجنة فلا بد أن يكون من أهل الوعيد. ومن الأدلة على وجوب اتباع منهاج النبوة ما روى أحمد ومسلم بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، أي أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحة، وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليه وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعده كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله وسلم وبارك عليه، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاء الصحابة بين الأمة أمنة لهم من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا بشيء من الدين ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة وحرزا لهم، وهذا من المحال. فهذه الأدلة وغيرها مما وراءها تدل على وجوب اتباع منهاج النبوة في العلم والعمل وفي العقيدة والعبادة وفي المعاملات والأخلاق والسلوك، وأنه لا نجاة للعبد إلا بذلك. وقد وعى السلف رحمهم الله تعالى هذه الحقيقة العظيمة، وعرفوا أهمية التمسك بمنهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم رضي الله عنهم كانوا على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائرين وبسنته متمسكين. لذلك وردت الآثار ضافية وكثيرة عن سلفنا الصالحين تحض على التمسك بمنهاج النبوة وتحث على التزام آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الدارمي وابن نصر في السنة والطبراني في الكبير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي وكذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه، وهو في ذم التأويل. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن الجوزي في تلبيس إبليس بنحوه. عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال عثمان بن حاضر الأزدي رحمه الله: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. أخرجه ابن نصر في السنة، وكذا الهروي في ذم الكلام، وابن بطة في الإبانة. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي والخلال في السنة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر،

وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدع لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق. ما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع آثارهم، وما مر إنما هو رملة في صحراء وقطرة في بحر مما ورد عن سلفنا الصالحين في وجوب الاتباع وفي وجوب نبذ الابتداع وفي وجوب القص على آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي وجوب لزوم منهاج النبوة، إذ لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بذلك. نسأل الله أن يقيمنا على منهاج النبوة وأن يحققنا به اعتقادا وعملا ودعوة ومنهاجا، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودل عليه وأرشد إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ما هو منهج التلقي عند السلف في العقيدة؟ منهج التلقي عند السلف في العقيدة مبني على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منهج التلقي عند السلف في العقيدة مبني على التسليم والاتباع، على التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها، وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به والرجوع إليه، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالنظر في آثارهم المبثوثة في مصنفاتهم وفي كتب السنة ودواوينها. والعقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير الوحي، لأنها غيب لا تحيط بها مدارك البشر ولا عقولهم ولا علومهم. وكل من حاول تقرير العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذب وقال على الله بغير علم، لأن العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها. واعتقاد أهل السنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة أئمة أعلام وجهابذة كرام نصحا للأنام وذبا عن الإسلام، وتتابع على ذلك لاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية ناصعة أبية راسخة سنية أثرية سلفية، وكل عقيدة تخالف ما أصلوا وتناقض ما قرروا فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار كأئمة السلف أحمد

وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل وإنما للاستئناس، كما أنهم يوردونها بأسانيدها. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا، أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقة ذلك الكتاب، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين، الكتاب والسنة، وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى العقيدة من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتلخص منهج السلف في العقيدة في هذا الأصل: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، وفي أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، فأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادة، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية، وابن خويز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، يعني بقوله بهذه الأحاديث أحاديث الآحاد. ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله في مختصر الصواعق:

تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. وقد قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الشافعي رحمه الله شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن جدا من قال: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وقد ذكر السفاريني في لوامع الأنوار في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسه ولا يخالطه ولا يأنس به، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدع، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. فهذه أهم سمات منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تكون مستحضرا له وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجانب طرق الزائغين، وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحرص على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الاعتقاد، والعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور العمل. فأهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوب كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا: سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في وصف الله تعالى للمسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيح. تأتون بهم أي أسرى مقيدين حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. العقيدة الصحيحة عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن جميع الأهواء والشبهات، المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله في كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كما في الحلية لأبي نعيم والسنة للمروزي، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى، وإنما هي ضلالة. فهذه هي دعائم منهج السلف في تلقي العقيدة، ولا نجاة لأحد إلا بأن يكون على منهاج النبوة. من شد عنه شد في النار، من شد عنه كان من أهل البواط، من انحرف عنه انحرف عن الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم والهدى القويم، وما دونه فسبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا والمسلمين بمنهاج النبوة، وأن يقيمنا عليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يوفقنا للدعوة إليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.